ولما الله يكرمك. بسم الله يا عبدو نعم يا شيخ. الله يفتح عليك اللهم تجلى عليك يا شيخ. What's up?

الانوار عليك يا مولانا، ربنا فتح عليك يا ما شاء الله. اللهم صل على محمد. الله الله الله الله. صلاه النبي ثاني دي. اه عم فوزي الله يخليك، الله يخليك عم تصير صعبين. نعم الله يزيدك. بسم الله بحسن ربك الكريم الله الله الله. ما يفتح عليك حاجه، ربنا يزيدك كمان وكمان. حاج احمد ابو شعبان الله يفتح عليك يزيدك يا رب. ايه ده يا شرفي مهندس، ربنا يفتح عليك يا مولانا. بسم الله جميلة قوي. تحرمناش يا عم الشيخ الله يخليك. واحد بالي منك وحدو والله Thank you.

حياتنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.